بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الإمام المجدد عليه رحمة الله: باب ما جاء في المصورين، يعني من الذم والوعيد. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة في تحريم التصوير وذم من فعله، وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أورد رحمه الله في هذا الباب، فقد أورد 5 أحاديث كلها في الصحيحين، خلا الحديث الأخير فإنه في مسلم. والحديث الأول من هذه الأحاديث حديث قدسي، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين: أولا أن التصوير مضاهاة لخلق الله كما سيأتي في الحديث الأول إن شاء الله، ولا شك أن هذا يتنافى وتحقيق التوحيد، فإن الله جل وعلا هو المصور، المصور اسمه والتصوير فعله، والله الخالق البارئ المصور. قال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم. فالله جل وعلا هو المصور الذي أبدع صور مخلوقاته وفق ما اقتضته حكمته، فالذي يتشبه بالمصور سبحانه لا شك أنه أتى بما يتنافى وتحقيق التوحيد، على اختلاف الحكم في المصور كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. والوجه الثاني أن التصوير من أعظم أسباب وقوع الشرك، فلا يخفى عليكم يا أيها الإخوة أن أول شرك وقع في الأرض وهو شرك قوم نوح إنما كان بسبب التصوير، فهما فتنتان. أعظم ما وقع من الشرك وأكثر ما وقع من الشرك كان بسببهما فتنة التصوير وفتنة القبور. وتذكرون ما مر بنا في هذا الكتاب لما حدثت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، حدثتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأتا من كنيسة كانت قد رآها كل واحدة منهما، فحدثتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأوا فيها من حسن وتصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. فدل هذا على أن الفتنة بالتصوير فتنة عظيمة ربما أدت إلى وقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل إن هذا الأمر كان موجودا في السابق، أما اليوم في هذا الزمان في عصر التقدم والتكنولوجيا هل يتصور وقوع الشرك بسبب الصور؟ والجواب أن هذا قول من يجهل سنة الله الشرعية والكونية والواقع الذي يعيشه، فإن الله عز وجل هو العليم بكل ما يكون وهو الحكيم في شرعه وخلقه تبارك وتعالى، وقد نهانا عن التصوير كما سيأتي جملة من أدلة ذلك، فكان الواجب الانصياع إلى ذلك. ثم إن واقع الناس يشهد بأن التصوير لا يزال فتنة عظيمة لكثير من الناس. أفلا يرى هؤلاء أولئك النصارى الذين يركعون ويسجدون لصور المسيح أو ما يزعمون أنه صورة المسيح أو صورة أمه؟ أفلا يرون أولئك البوذيين أو الهندوس أو غيرهم من أضراب المشركين والكفار الذين يتقربون ويتعبدون لصور منصوبة أو صور مرقومة؟ ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الصحيحين وغيرهما في أحاديث عدة بوقوع الشرك في آخر هذه الأمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يلحق فئام من هذه الأمة بالمشركين، وحتى تعبد الأصنام، وحتى تعبد اللات والعزى، فكيف يستكثر بعد ذلك النهي عن التصوير وأنه ذريعة لوقوع الشرك عافاني الله وإياكم، لا سيما ما كان من صور المعظمين التي تنصب والتي تعلق والتي تجعل لها الأماكن الرفيعة والعالية في صور المجالس وغيرها؟ لا شك أن هذا منكر وذريعة أوضح لوقوع الشرك عافاني الله وإياكم من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. هذا حديث مخرج في الصحيحين، وسبب تحديث أبي هريرة رضي الله عنه به أنه دخل دارا في المدينة فرأى في أعلاها رجلا يصور، رأى مصورا يصور، كأنه والله أعلم كان رجلا ينحت أو ينقش صورا في الجدران، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن حدث بما حدثه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. قال: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. لا شك أن الاستفهام ها هنا استفهام إنكاري، والمعنى لا أحد أشد ظلما من هذا الذي يذهب يريد أن يتشبه بخلق الله سبحانه وتعالى، يريد أن يتشبه بفعل الله عز وجل، كما أن الله عز وجل يخلق فهو يريد أيضا أن يخلق. ولا شك أن هذا ذنب عظيم ومنكر كبير، ولذلك جاء هذا الأمر الذي هو من أمر التعجيز في قول ربنا سبحانه وتعالى: فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو فليخلقوا شعيرة. الذرة النملة الصغيرة هل يستطيع هؤلاء أن يخلقوا هذه الذرة التي هي من أصغر مخلوقات الله تعالى؟ بل هل يستطيعون أن يخلقوا حبة حنطة أو حبة شعيرة؟ لا شك أنهم لا يستطيعون ذلك، وهذا الأمر أمر تعجيز يتضمن التوبيخ للفاعل لهذا الأمر، أمر تعجيز ليس أمر تكليف، على نحو قوله سبحانه وتعالى: فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قل كونوا حجارة أو حديدة، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا أمر تعجيز يتضمن التوبيخ لمن فعل هذا الأمر. وهذا الحديث من جهة قصته ومن جهة فهم الصحابي وهو أبو هريرة رضي الله عنه يستفاد منه أن من التصوير المحرم ما ليس له ظل، لأن الظاهر والله أعلم أن هذا المصور إنما كان يرسم على حيطان هذا البيت ما فيه روح، فاستدل أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث الذي يدل على تحريم التصوير. والأحاديث التي جاءت في ذم التصوير والوعيد عليه جاءت على أنواع من الوعيد، فهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن هذا الذي يفعل هذا الفعل أظلم الناس. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر ثان، جاء أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كذلك جاء ثالثا من وعيد التصوير أن الله سبحانه وتعالى يأمر المصور أن ينفخ الروح فيما صور من ذوات الأرواح وليس بنافخ، ويقال لهؤلاء المصورين: أحيوا ما خلقتم. وجاء رابعا أيضا أن الله جل وعلا يجعل في كل صورة صورها المصور روحا ونفسا فيعذب بها كما يشاء سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أنه يعذب، هذا أمر خامس، جاء أنه يعذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. ثبت في الصحيح من حديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة جعل الله يوم القيامة لها نفسا فيعذب بها حتى ينفخ فيها وليس بنافخ أبدا. إذن هذه أحاديث تقتضي عند كل مسلم الخوف والوجل من الوقوع في هذا الذنب العظيم، عافاني الله وإياكم من ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو ثابت في الصحيحين وله روايات عدة، كما أنه جاء في غير الصحيحين. وقصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الدخول على بيت عائشة رضي الله عنها، وجاء في بعض الروايات أنه قدم من سفر فإذا بباب الحجرة عليه قرام، القرام مثل الستارة قماش يستر به، وعلى هذا القرام تصاوير، وجاء في بعض الروايات أن هذه التصاوير كانت لأحصنة لها أجنحة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول، فسألت عائشة رضي الله عنها: ماذا أذنبت؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: إذ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله عز وجل. ومعنى قوله يضاهون يعني يشابهون، فالمضاهاة هي المشابهة. هؤلاء الذين يضاهون وقرئ أيضا بالهمز يضاهئون، لا شك أنهم وقعوا في إثم عظيم، حتى إنهم كانوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، كانوا أشد الناس عذابا يوم القيامة. وهل الممنوع في التصوير المشابهة أم قصد المشابهة؟ يعني هل الذي جاء ذمه والوعيد عليه في هذا الحديث هو أن يصور الإنسان فيكون قد وقع في تصويره المضاهاة شاء أم أبى، أو أن المقصود النهي عن قصد المشابهة، وبالتالي فمن صور ولم يقصد أن يضاهي خلق الله عز وجل فإنه ليس داخلا في هذا الوعيد؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم هو الأول، وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالمشابهة تحصل بمجرد التصوير، وأما قصد المشابهة فهذا ينفصل عنه حكم المصور، فمن قصد أن يكون مشابها لله عز وجل في فعله فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل، أما من لم يقصد فإنه لا يكفر بذلك، لكن هذا الإنسان قد وقع في إثم عظيم وكبيرة من الكبائر، إذ إن التصوير ينطبق عليه وصف الكبيرة، كما تدل على هذا مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب. وعليه فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا على بابه من جهة ما تدل عليه أفعل التفضيل أشد، إذا كان الإنسان قاصدا المضاهاة، فلا شك أن هذا الإنسان أضحى كافرا، وأشد الناس عذابا يوم القيامة هم الكفار. أما إذا لم يكن ثمة قصد، إنما وقع تصوير فقط، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوجه بأحد توجيهين، إما بأنه أشد الناس من جنس من فعل ما فعل، يعني من جنس الفساق، فهو يدل على أنه من أكبر الكبائر، أو أن تكون منها هنا مقدرة فهو من أشد الناس عذابا. وهذا الجواب يفيدك في مواضع كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها أفعل التفضيل، سواء فيما يتعلق بفضائل الأعمال أو في مراتب السيئات أو فيما يتعلق بالعذاب يوم القيامة، فإن من سنن كلام العرب أنهم يطلقون أفعل التفضيل والمعنى مقدر فيه ماذا؟ من، فهو من أشد الناس أو من أفضل الأعمال أو من كذا، وهذا له شواهد في لغة العرب كثيرة. المقصود أن هذا الحديث يدلك على تحريم التصوير، ويدلك أيضا على أن من التصوير الممنوع ما لا ظل له، وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، فإن التصوير قد يكون تصويرا لشيء له ظل، بمعنى أن يكون على هيئة التمثال، ينصب هذا تنصب هذه الصورة على هيئة التمثال، يصور الإنسان إنسانا أو حيوانا فيكون على هيئة تمثال أو على هيئة صنم أو ما شاكل ذلك، ولا شك أن هذا محرم بإجماع العلماء، لا شك أن الصور التي تنصب أو التي لها ظل هذه محرمة بإجماع العلماء. النوع الثاني الصور المنسوجة أو المرقومة أو التي صنعت باليد أو التي لونت باليد، كالتي تكتب أو ترقم على الأوراق أو على الأقمشة أو على الحيطان وما شاكل ذلك، فهذه الصور لا شك أنها محرمة في قول جماهير أهل العلم. وذهب قلة من أهل العلم إلى أن هذا النوع من الصور ليس بمحرم، إنما الذي يحرم هو ما كان على هيئة التماثيل، يعني المنصوبة التي لها ظل. ولا شك أن هذا القول قول غير صحيح، وأصحابه محجوجون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أيدينا هذا الحديث الذي أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صورة كانت منسوجة ومنقوشة في قماش، فلم تكن على هيئة ماذا؟ على هيئة التماثيل. فدل هذا على أن الصورة التي لا ظل لها داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أيضا ما ثبت من حديث أبي هريرة الذي سبق معنا قبل قليل، فإن أبا هريرة رضي الله عنه أنكر فيما يظهر والله تعالى أعلم صورة كانت ترسم على الحائط. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بيده وبلسانه الصور التي كانت مرسومة على جدار الكعبة من الداخل. وقد أخرج الطيالسي من حديث أسامة رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، فأمر عليه الصلاة والسلام بدلو ماء، فجئته به فمحى به الصور التي كانت على جدار الكعبة، وقال: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. قال الحافظ رحمه الله: إسناده جيد. فهذه الأحاديث وأيضا غيرها يدل على أن ما لا ظل له من الصور التي ترسم باليد داخلة في حكم التصوير الممنوع. قد يقول قائل: فماذا أنت مجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب؟ فإن هذا قد يفهم منه إباحة الصور التي تكون منسوجة أو لا ظل لها. والجواب عن هذا أن يقال إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجمع بينها وأن يؤلف بينها، لا أن يضرب بعضها ببعض، هذا أولا. وثانيا، هذا الحديث لم يأتي في سياق الأدلة التي دلت على تحريم التصوير، ليس سياق الحديث في تحريم التصوير، تنبه إلى هذا الملحظ فإنه مهم، إنما جاء هذا في سياق بيان أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فالحديث كما عند الشيخين في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. فالحديث ليس في التصوير لكنه في استعمال التصوير، يعني في وجود صورة تمنع دخول الملائكة البيوت، هذا أمر ينبغي أن يلاحظ. نأتي ثانيا، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب في ضوء الأحاديث الأخرى وبالجمع بين الأحاديث؟ يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتناقض أحاديثه، فحديث عائشة رضي الله عنها صريح في منع التصوير الذي ليس له ظل أو الذي كان منسوجا في قماش، فدل هذا على أنه ممنوع. أما هذا الحديث الذي بين أيدينا والذي أورد من أورد على تحريم تصوير ما كان باليد، أورد هذا الحديث، فالجواب عنه يخرج على أحد وجهين: إما أن يقال إن المراد بذلك الصور المهانة التي تداس فلا قيمة لها، فمثل هذه لا يمنع استعمالها ولا تمنع دخول الملائكة، ليس هذا إباحة لتصويرها، لكن ما كان منها من هذا القبيل فلا مانع من استعماله ولا يكون مانعا من دخول الملائكة، هذا أولا. وثانيا، أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، يعني الصورة التي ليست من ذوات الأرواح، ما كان من الصور، وهذا كان معروفا وموجودا عند العرب، أنهم كانوا يصورون على الأقمشة صور الأشجار ونحوها، فإن هذا ليس بممنوع، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فالملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة ليست لذوات الأرواح. هذا نقوله للجمع بين الأدلة، لا نضرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. إذن الخلاصة التي نخلص منها هي أن المحرم من الصور ما كان مجسما أو ما كان مرسوما باليد على ورق أو حائط أو قماش أو ما شاكل ذلك. نأتي الآن إلى نوع ثالث عرف في هذا العصر الحديث، وهو الصور الآلية أو الصور التي تكون بآلة الكاميرا أو ما يسمى بالصور الفوتوغرافية. هذه الصور وقع فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، لم تكن بالتأكيد معلومة عند القدماء، إنما هي من الأمور التي أحدثت في هذا العصر. فهل تلحق بالصور التي تصنع باليد أو التي تنقش وتلون باليد، أو يكون لها حكم آخر؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة إلى قولين، والأقرب عندي والله تعالى أعلم أن هذه تسمى صور، فتكون داخلة في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن الخلاف الحاصل فيها يجعل إنكارها يختلف عن إنكار ما اتفق عليه أو ما جاء النص الواضح في تحريمه. وإني أنصحك يا رعاك الله أن تدع هذه الصور، اللهم إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، فإن الحاجة قد تدعو إلى أن يتصور الإنسان لبطاقة أو لرخصة قيادة أو لجواز سفر أو ما شاكل ذلك أو لبعض الدواعي الأمنية، فإن مثل هذا الأمر لا شك أن قاعدة رفع الحرج في الشريعة تدل على أنه أمر مباح إن شاء الله في حق من اضطر إلى ذلك أو كان محتاجا إليه. والقاعدة عند الفقهاء إن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. أما ما عدا ذلك فالنصيحة لك يا رعاك الله ألا تتصور، لا سيما مع سهولة التصوير في هذه السنوات المتأخرة من خلال هذه الكاميرات الموجودة في الجوالات. أقول نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما يريبك، وخير دينك وخير دينك يا رعاك الله الورع، والسلامة لا يعدلها شيء. ولو لم تتصور هذه الصور التي يدعونها للذكرى وما شاكل ذلك، فالله عز وجل لن يحاسبك يوم القيامة، لكن لو تصورتها فربما، والله تعالى أعلم، الأمر علمه عند الله عز وجل، ربما تحاسب وربما تسأل عن ذلك. فعليك بأن تسلك مسلك الورع وتدع هذه التصاوير ما أمكنك إلى ذلك سبيلا. أعلم أن الأمر في هذا العصر أصبح مشكلا جدا، وأصبحت هذه الصور تلاحق الإنسان شاء أم أبى في كل مكان يذهب إليه، لكن عليه أن يدفع عن نفسه ما فيه شبهة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا من الأحاديث الدالة على وعيد المصورين، فإن الله جل وعلا يجعل لكل صورة صورها هذا الإنسان نفسا، يجعل الله عز وجل فيها روحا، فتكون سببا لتعذيبه، يعذب بها بكيفية الله تعالى أعلم بها. وهذا الحديث مما يستدل به على أن الممنوع من التصوير هو للشيء الذي فيه روح، أما ما لا روح فيه فلا بأس بتصويره. وذلك أن هذا الحديث يدل على أن الممنوع تصوير ما يمكن أن يكون فيه نفس، يعني ما يمكن أن يكون فيه روح. كذلك الحديث الذي مر معنا وهو أنه يؤمر بنفخ الروح فيما صور وليس بنافخ، هذا إنما يتأتى في الصورة التي هي في أصلها ماذا؟ كان فيها روح، وبالتالي ما لا روح فيه جاز تصويره، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. وذهب قلة من أهل العلم إلى تحريم تصوير كل ما خلق الله عز وجل، فيحرم تصوير الإنسان، ويحرم تصوير الحيوان، ويحرم تصوير الشجر والجبال والبحر وما إلى ذلك، وهذا وجه ذكره بعض الشافعية لكنه غير صحيح. ويدل عليه ما جاء عند الترمذي وأبي داود من أن جبريل عليه السلام جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع من الدخول، ثم بين للنبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك. فأولا كان عند الباب تمثال، وثانيا كان على الستر نقش صور، وثالثا كان ثمة كلب في البيت، فامتنع جبريل عليه السلام من ذلك. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة. لاحظ أن إخبار جبريل عليه السلام بأنه لما أصبح التمثال كهيئة الشجرة فإن هذا أخرجه عن كونه صورة، دل هذا على أن الصورة الممنوعة ما كان فيه روح. ويدل على هذا أيضا ما ثبت عند البخاري من أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أعمل بيدي وأصنع هذه التصاوير. فقال له: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة جعل الله لها نفسا يعذب به حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. وإذا بالرجل يربو ربا واصفر وجهه، فقال له: ويحك، فإن أبيت فعليك بهذا الشجر كل ما لا روح فيه. هذا بدل عن قوله فعليك بهذا الشجر، فدل هذا على أن تصوير ما لا روح فيه أمر جائز لا مانع منه. وذهب مجاهد رحمه الله إلى أن الممنوع من التصوير هو تصوير ما فيه روح أو الشجر الذي له ثمر. التصوير الممنوع عند مجاهد رحمه الله تصوير ما له روح كإنسان وبهيمة وبقية الحيوانات، أو تصوير الشجر المثمر. أما الشجر الذي لا ثمر له فإنه يجوز تصويره عنده رحمه الله. وكأنه نزع في هذا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكر بعض الشراح في توجيه قوله، إلى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي مر بنا قبل قليل: قال فليخلق ذرة، أو فليخلق حبة، أو فليخلق شعيرة. كأنه يقول رحمه الله: الذرة دليل على تحريم ما له روح، والحبة والشعيرة دليل على تحريم الشجر الذي له ثمر. وهذا القول لا أعلم أحدا سبقه إليه، ولا أعلم أحدا تابعه عليه، ولا شك أن هذا غير صحيح، كما تدل على هذا الأحاديث التي ذكرتها لك قبل قليل، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا أيضا يدل كما أسلفت لك، يدل على أن المحرم من الصور هو الصور التي لها روح دون ما ليس له روح، لأن هذا الحديث إنما يتنزل على هذا الجنس، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي الهياج عن أبي الهياج رحمه الله تعالى أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث الأخير في هذا الباب، وفيه أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج وهو حيان بن حصين الأسدي الكوفي أحد التابعين رحمه الله، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. الطمس هو المحو والإزالة، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وهذا من الأوامر التي ينبغي أن يعتني أهل التوحيد بها. على أهل التوحيد أن يعتنوا بهذا الأمر العظيم من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرصوا على طمس الصور عند الإمكان والاستطاعة. والبلية بهذا الأمر قد عظمت، فينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم إدخال هذه الصور إلى بيته أو عدم نصبها في بيته. فكثير من بيوت المسلمين مع الأسف الشديد إذا دخلتها وجدت فيها تلك التماثيل، تمثال لطائر أو تمثال لفيل أو تمثال لزرافة، ينصبه في مجالسه هنا وهناك وهو فرحان وجذلان ويظن أنه قد أتى بأمر حسن، أو تجد تلك التصاوير المعلقة على الحيطان وهي من الأسباب التي تمنع دخول الملائكة هذا البيت. ولا شك أن دخول الملائكة البيوت يصحبه دخول الخير والرحمة، ويسأل كثير من الناس عن سبب وقوع المشكلات في البيوت، ما فيها من ضيق للصدور أو خلافات أو ما شاكل ذلك، وربما غفل كثير من الناس عن هذا السبب، وهو أن هذه البيوت قد أصبحت مأوى للشياطين لا تدخله الملائكة بسبب هذه الصور. الذي ينبغي أن تكون بيوت المسلمين بيوتا طيبة مستقيمة على شرع الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن تبعد عنها هذه الصور ولا تبقى فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب نقض الصور، ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع شيئا في بيته فيه تصاليب إلا نقضه. التصاليب الشيء الذي على هيئة الصليب. وذكر الشراح رحمهم الله أن إرادة هذا الحديث تحت هذا الباب يدل على أن صور ذات الأرواح لها هذا الحكم، فإن وجود الصليب من أسباب عبادته كما يفعل النصارى، وكذلك الصور من أسباب وقوع الشرك، فلها هذا الحكم. وهذا من فقه البخاري رحمه الله. وجاءت رواية أنه لم يكن يدع شيئا من التصاوير إلا نقضه، لكن رواية الأكثر لم يكن يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا مما كان يأمر به عليه الصلاة والسلام. إذن مهما استطاع الإنسان فعليه أن يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال: ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف يعني القبر العالي الذي ارتفع ترابه زيادة عما أذنت به الشريعة، فالشريعة أذنت برفع القبر عن مستوى الأرض رفعا يسيرا شبرا أو نحوه حتى يتميز أنه قبر فلا يوطأ ولا يقعد عليه. وبالتالي فإن رفع هذه القبور عن هذا المستوى المعتاد أمر محرم في الشريعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ذلك بتسوية القبور، ومعنى تسوية القبور هنا معنى قوله إلا سويته يعني جعلته مساويا للقبور المأذون بها في الشريعة، المأذون به في الشريعة أن تكون القبور مرتفعة ارتفاعا يسيرا وأن تكون مسنمة كما جاءت بهذا الأحاديث العدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ يا رعاك الله أنه إذا كان مجرد ارتفاع تراب القبر زيادة عن المعتاد المعروف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين أمرا محرما واجب الإنكار، فكيف بالبناء على القبور؟ كيف بجعل هذه القبور مرتفعة موضوعا عليها اللبن أو الحجارة أو الرخام أو ربما نصب عليها قبة وما شاكل ذلك؟ لا شك أن هذا منكر أشد، واجب الإنكار على من استطاع إنكار ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه الله وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.